ليش الحين السماء زرقاء وبعدين لما الشمس تغرب وين تروح يا ولد؟ مو بشغلك بس روح هذا عندك في المدرسة. لا خلاص. طيب يا أخي ما الذي يمنعك أنك تجيبه؟ أو يأتي ربما ويسألك عن أشياء في الدين، يا ربي يا أبوي أنت يوم القيامة كيف؟ مرة واحد من عيالي سألني يقول بابا كيف يوم القيامة الله يودينا للسماء يشيلنا في طيارات حتى نروح للسماء؟ وعلى اللي موجود هو على على حجم الفكرة الموجودة يعني. أحسنت. وكذلك على المعطيات اللي بين يدي يشوف طيارات ويشوف كذا، فيظن أن الله يشيلنا في طيارات يوم القيامة ويودينا للسماء. الأصل يا أخي أنه يشجع، أحسن من طفل يجي ويسألك عن شيء تافه ولا يسألك عن كرة ولا عن فيلم ولا عن مسرحية. كيف نستطيع أن نكتشفهم؟ وأيضا إيش المواقف اللي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ هذا بإذن الله سأذكره لكم ولكم أيضا أيها الأحبة إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير فلا تذهبوا عنا بعيدا. تحدث مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. عائشة سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما قالت له يا رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ الله سبحانه وتعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، لما ذكر الله عز وجل أحداث القيامة. فعائشة تقول يا رسول الله الأرض الآن تبدل بأرض ثانية، طيب الناس أين يذهبون؟ ما هم الناس فوق الأرض أين يذهبون؟ فقال عليه الصلاة والسلام هم في الظلمة دون الجسر، يعني أصلا يكونون في موقع غير الأرض تماما، عند الجسر، عند الجسر جهنم اللي هو الصراط. فالمقصود أن الإنسان إذا لاحظ شخصا عنده أنواع من الأسئلة الأصل أن يعتني به، وهذا الكلام لنا جميعا، الأصل أن نعتني بأصحاب المواهب وألا نكتفي فقط أن نمدح الغرب لذلك. الواحد يقول والله عندهم معاهد يعتنون بالموهوبين، يعطون الأطفال وجه، يستمعون إليهم، طيب نحن لماذا لا نطبق مثل ذلك؟ أذكر مرة في الحج كنت كان معنا شاب ألماني يمكن عمره 17 سنة أو أصغر يمكن 16، فقالوا لي يا شيخ هذا مسلم وهذه أول حجة يحجها، فقلت طيب لماذا لا يأتي ويلقي كلمة على الناس عن كيف أسلم؟ فأقبل شاب صغير وأنا أقول في نفسي يعني هذا سيتكلم أمام 2000 حاج عمره 17 وعمره 17 و16 سنة، بالله كيف بيقدر يتكلم هذا؟ أنا يا شيخ أمسك الميكروفون لما يصير العدد كبير عندك 20 راي وإحنا لنا سنوات نتكلم، كيف هذا الحين بيتكلم؟ والله يا أخي أخذ الميكروفون وما شاء الله وانطلق، ليتنا ما أعطينا هي، استمر تقريبا ساعة إلا ربع. فقلت في نفسي والتفت إلى واحد من المشايخ كان بجنبي أستاذ في الجامعة، قلت دكتور هذا بالله عليك، بالله لو طلبت من واحد من الجالسين اللي أعمارهم 40 و50 سنة يقوم يتكلم لمدة ساعة يستطيع؟ قال والله ما يقدر، يبدأ ينتفض. قلت لماذا؟ رهبة الجمهور. إيش تتوقع عن السبب؟ طبعا ليش هذا ما كان عنده رهبة الجمهور؟ إيش تتوقع عن السبب؟ يمكن تجرهم في مجتمعهم. أحسن. هم في مجتمع. من مجتمعه يا أخي منذ أن كان صغيرا وهم منطلق. تدعيم الثقة. تدعيم الثقة في النفس، ما واحد يقول له خليك ساكت لا تجلس مع الرجال اجلس في الأخير، الصغير ما يتكلم بحضرة الكبير، لا هذا لو أبوه يعطيك كفين على وجهه ممكن يتصل على الشرطة ويشتكي ولا لا خاف يسمعوني عيالي بكرة بعد الشرطة يورطوني. لكن أنا أعني أن تربيته منذ صغره على مثل هذا، الاستماع إليه، الممازحته، ملاطفته. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يمر بغلام صغير وكان عنده عصفور يلعب به ومات العصفور، فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أنا أبي ورئيس الأمة كلها وهو ملك المدينة في ذلك الحين. يمر على الصغير ويسأله ويستمع إليه، يا أخي أي ثقة هذه؟ يعني شوف الدعم المعنوي اللي يكون في قلب هذا الصغير. طيب نستمع لك، تفضل يا ناصر. في نتكلم عن الموهوبين نلاحظ ان اغلب الموهوبين في العالم العربي لما يطلعون يكملون دراساتهم برا في اي دول غربيه تلقاهم ما يرجعون يعيشون هناك وياخذون الجنسيات، ما ادري ايش. احسنت. وهذه مشكله حقيقه، هم في احيان كثيره تلك الدول يعطونهم انواع من يعني من الاغراءات، يعطونا أشياء تتعلق بإسكان جيد، راتب جيد، تأمين صحي له ولأولاده وسيارة وإلى آخره، وأيضا يعطونه جو يستطيع من خلاله أن ينمي موهبته. يعني أحيانا يكون واحد يأتي وهو مخترع أشياء معينة، يرجع إلى بلده يقدم يبحث عن وظيفة فيحطونه والله في قسم الصادر الوارد في المستشفى ولا في المختبر يحلل أكرمك الله البول والبراز، ولا يقول يا جماعة أنا كنت هناك لي وزني، واللي قالوا أهم شيء تستلم راتب وانت على المرتبة 11 ولا 7 ولا 8 خلاص لا، وبالتالي يبدأ يرجع إلى هناك. لذلك أنا أقول حتى المؤسسات الكبرى عندنا

أين الله؟ ما نبيك؟ محمد. أين ولد الرسول؟ مكة. إلى أين هاجر الرسول؟ مدينة. ما دينك؟ سامة. كم عدد أركان الإسلام؟ 15. كم عدد أركان الإيمان؟ 6. ما عمود الدين؟ سيارة. ما أعظم واجب علينا؟ توحيد. ما أعظم الذنوب؟ شف. هل يعلم أحد الغيب سوى الله؟ يا. من هم المغضوب عليهم؟ يهود. من هم الضالين؟ نصارى. ما اسم الفرقة التي أثارت مسألة خلق القرآن؟ معتزلة. من هو العالم الذي رفض القول بخلق القرآن؟ أحمد حنبل. ما أعظم آية في القرآن؟ الكرسي. من هي ذات النطاقين؟ السماء. من هي سيدة نساء العالمين؟ فاطمة. ما هي دار الكرامة؟ جنة. ما هي دار العذاب والمهانة؟ نور. ما هو دعاء الاستيقاظ من النوم؟ أحنا جانا فجأة بسول. بأي اليدين يأكل ويشرب المسلم؟ يمين. حياتنا رحلة والكل فيها عابر. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. أقول هذه ما شاء الله عبد العزيز كان في اختبار في كلية الشريعة يسأل عن المعتزلة وخلق القرآن ومدريش. حقيقة يعني جيد، إنما أنا أشوف أحيانا طرح المسائل ربما تكون فوق مستواها. يعني نسمع سؤالك ناصر. نتكلم عن الموهوبين ما موهوبين في المواهب الأخرى اللي ظهرت في الأواني الأخيرة. اللي هي يجيك موهوب في الرقص اللي والحركات الراب وغيره، الراب والهب هوب. فنتكلم عن أحسنت. وهذه أيضا مشكلة، أحيانا يكون بعض الأبناء موهوب في الحفظ، فتجد أن أباه يحفظه من هذه القصائد الشعبية بشكل كبير جدا. أو ربما يعني مرة دخلت على واحد وعنده ما شاء الله ولده عمره يمكن 4 سنوات، فأسأله قلت ما شاء الله ولدك هذا كم يحفظ من القرآن؟ فقال له عبد الله ور الشيخ، يعني اجعل الشيخ يراك. انا قلت يمكن يقوم يصلي يمكن، فاذا بقام يعرض لا لا لا، وعطانا قصيده. اي والله ابو 4 سنوات. فقلت الاب الولد حفظ ان شاء الله جزء عمه؟ قال لا. حفظ سوره كذا؟ قال لا. وشغال يحفظه من هذه الاشعار. طيب هذه ماذا ستنفعه؟ لا في الدين ولا في الدنيا. فانا اقصد ايضا العنايه ان تكون الشيء الذي ندرب الناس عليه ان يكون نافعا فعلا، ان يكون نافعا لهم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا جميعا من الموهوبين. أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، أشكر لكم تواصلكم، أشكر لكم اهتمامكم ومتابعتكم. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون.